الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله، الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد، فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. أهلا بكم مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني مع قراءة أهل المدينة. قبل البدء في الحلقة، نستعين بالله ونرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ ياسر محروس. أهلا يا شيخ ياسر. أهلا بشو محمد. الله يسلم. الله إليك. وإياكم إن شاء الله. طبعا كنت وعدت حضراتكم من الحلقة الماضية أو في الحلقة الماضية نحن إن شاء الله، عشان بعض الناس يلحقوا بنا أو يلحقوا بالركب في مع رواية ورش عن الإمام نافع، نحن نعمل مراجعة بسيطة عما مضى من أحكام. اليوم إن شاء الله هنحاول نعمل مراجعة خاصة بفرش الحروف، وقلنا إن أي رواية قرآنية، سواء كان حفص، سواء كان ورش، سواء كان قالون، سواء كان الدرية، أي رواية من الروايات أو أي قراءة من القراءات، فإن لها أصول ولها فرش. الأصول تتعلق بالقواعد، والفرش يتعلق بالكلمات القرآنية المنتشرة أو المفترشة في بعض الصور، ومن هنا جاء سبب التسمية بالفرش لكثرة دورانها وانتشارها في بعض الصور. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ندور حول فلك فرش الحروف، ومن الحلقة القادمة بإذن الله إن قدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء، ندور حول فلك الأصول بإذن الله. طيب، نتابع كده سويا في جدول كده بإذن الله أعددناه خاص بالمقارنة ما بين حفص والمقارنة ما بين ورش، نتابع مع بعض سويا مراجعة على فرش الحروف. أول فرش التقينا به في أولى حلقات رواية ورش لفظ مالك. حفص عن عاصم يقرأ بفتح الميم والألف المادية، أي مالك يوم الدين. أما ورش عن الإمام نافع فيقرأ بفتح الميم وحذف الألف فتصير ملك. إذن حفص يقول مالك، وورش يقول ملك يوم الدين. أيضا في سورة البقرة، يعني أنا أعددت الفرش خاص بالجزء الأول كاملا عشان أيسر على إخواني وأخواتي إن هم يحضروا بعد كده معايا الصفحة إن شاء الله، كل صفحة تلو الأخرى. فاليوم إن شاء الله إحنا هناخد ما مضى من فرش، والحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ ما تبقى من فرش الحروف أيضا. في سورة البقرة أول فرش قابلنا في سورة البقرة: وما يخدعون إلا أنفسهم. وما يخدعون في الآية رقم 9، أنا مكتوبة أرقام الآيات، رقم الآية 9. وما يخدعون قرأ حفص بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال، يخدعون حفص. أما ورش فيقرأ بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال، يخادع بنوصف كيفية الأداء، وما يخادعون. يبقى حفص بيقول يخدعون، ورش بيقول يخادعون. دي الآية رقم 9. الآية رقم 10: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ورش حفص بيقرأ بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الذال، يكذبون. أما ورش فيقرأ بضم الياء وفتح الكاف وكسر الذال مع التشديد فتصير يكذبون يكذبون. حفص يقرأ يكذبون ورش يقرأ يكذبون. في الآية 58 في الآية رقم 58 بيقرأ حفص نغفر يقرأ حفص نغفر بفتح النون وسكون الغين وكسر الفاء نغفر. أما ورش فيقرأ بضم الياء يو وسكون الغين يغفر وفتح الفاء. يبقى حفص بيقرأ نغفر وورش يقرأ يغفر. طيب في الآية 61 لفظ النبيين يقرأ حفص بالياء المشددة يقرأ حفص بالياء المشددة مع الكسر النبيي النبيين. طيب ورش يقرأ بالهمز. طيب لما يقرأ ورش بالهمز فيترتب على هذا أن هذه الكلمة صار فيها مد متصل مشبع النبيين إن صار فيها ثلاثة البدل. يبقى النبيين بالياء لحفص النبيين بمد الياء المد المشبع لأنها صار فيها مد متصل ثم إن مد بدل. في الآية رقم 62 يقرأ حفص والصابئين بالهمز يقرأ حفص بالهمز والصابئين. أما ورش يقرأ بحذف الهمز فتصير والصابين والصابين. في الآية رقم 67 يقرأ حفص لفظ هزوا بالواو هزوا وا. أما ورش فيقرأ بهمز الواو هزوا هزوا. في الآية 81 يقرأ حفص لفظ خطيئته بفتح الهمزة وضم التاء خطيئته. أما ورش فيقرأ بالجمع خطيئاته بفتح الهمز وألف بعدها فيصير مد متصل وثلاثة البدل خطيئاته. دوت كان آخر فرش الحروف اللي مر علينا كان في الحلقة السابقة كان آخر لفظ عندي خطيئاته. يبقى كده إحنا انتهينا من فرش الحروف فيما يخص كافة الحلقات السابقة. طيب اليوم هناخد التلاوة المنهجية بإذن الله تبارك وتعالى من الآية 84 إلى الآية 88 من أول قول الله تبارك وتعالى وإذا خذنا ميثاق إلى قول الله تبارك وتعالى فقليلا ما يؤمنون لورش. نشوف التلاوة المنهجية وما فيها وفيها إحصائية خاصة بالراءات فرجاء أنا كنت اديت جزء منها وأكمل اليوم أعيد على هذا الجزء مرة أخرى وأضيف إليه أجزاء أخرى فرجاء كتابة هذه الإحصائية لأنها خاصة بالراءات فيما يخص ورش عن نافع. طيب في الآية 85 لف تظاهرون يقرأ ورش بتشديد الظاء فتصير تظاهرون. يبقى إذن حفص يقرأ بتخفيف الظاء أما ورش يقرأ بتشديد الظاء تظاهرون. ياريت نتابع مع بعضنا هذه كلمة فرشية هذه كلمة من الفرش اللي هنضمه للجدول اللي لسه قايلينه من شوية تظاهرون بتشديد الظاء. يقرأ أيضا في نفس الآية وما الله بغافل عما تعملون هذه بالتاء يقرأ ورش بياء الغيب وما الله بغافل عما يعملون هذه أيضا كلمة فرشية. يبقى إذن تظاهرون ويعملون دول الكلمتين اللي فيهم فرش في هذه الصفحة. قرأ ورش بالإبدال في الألفاظ الآتية طالما أن ورش يقرأ بالإبدال يبقى مبدئيا الهمزة الساكنة. طبعا ورش ليه إبدالات أخرى ولكن إحنا في طي أو في ظل اللي لسه بنتعلمه. قرأ ورش بالإبدال في الألفاظ الآتية في الآية 85 لفظ يأت أتوكم. رجاء أن إخواننا اللي معهم وأخواتنا اللي معهم مصاحفهم بيتابعوا معايا ياريت خطوط بالقلم الرصاص معايا في هذه الكلمات عشان نقدر نطلع من الحلقة بثمرة أن إحنا عارفين هذه الصفحة كيفية تلاوة هذه الصفحة. في الآية 85 لفظ يأتوكم يقرأها ورشياتوكم. أيضا أفتؤمنون يقرأ ورش أفتؤمنون يقرأ ورش أفتؤمنون يقرأها أفتؤمنون. في الآية 88 في لفظ يؤمنون يقرأ ورش يؤمنون يؤمنون. قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتية وإذ أخذنا هينقل حركة الهمز للذال فتصير وإذا أخذنا وإذا أخذنا. أيضا في الآية 85 لفظ بالإثم يقرأ بالإثم نقل حركة الهمز لللام يعني خلال اللام مكسورة بلي بالإثم. طيب لفظ الآخرة أو بالآخرة يقرأ ورش بالنقل ولكن لا ننسى أن أيضا هذه الكلمة فيها مد بدل فيصير النقل مع التثليث أو مع ثلاثة البدل اللي هو القصر والتوسط والإشباع بلاخرة بلاخرة بلاخرة. أيضا النقل مع التثليث في لفظ ولقد آتينا ولقد آتينا ولقد آتينا ولقد آتينا. ولا يخفى ثلاثة البدل في لفظ أيضا وآتينا في الآية 87. قرأ ورش بترقيق الراء في إخراجهم إخراجهم وأيضا بلا خرة لأنها مسبوقة بمكسور لأنها مسبوقة بلا خرة الراء مسبوقة بحرف مكسور وهو الخاء. أما إخراجهم فمن الملاحظ أنه الهمزة مكسورة والراء مفتوحة فبينهما حائل أي بينهما حرف ساكن ألا وهو الخاء ولكن هذا الحائل أو هذا الساكن لا يمنع من الترقيق إخراجهم. ولهذا رجاء بقى نتابع القاعدة دي كويس قوي معايا. بنقول ملحوظة إذا حال بين الكسر والراء المفتوحة ساكن. طب ليه أنا قلت الراء المفتوحة؟ لأن الحائل دوت اللي هيمنع من الترقيق الحائل اللي هيبقى بين الكسر والراء المفتوحة لم يتحقق إلا في الراء المفتوحة اللي هو صاد وطاء وقاف. هنشوف دلوقتي بنقول إذا حال بين الكسر والراء المفتوحة ساكن ساكن خلاص الساكن ده هيمنع من الترقيق بنقول فلا يمتنع خلاص فلا يمتنع ترقيق الراء. ايه ده مش هتطرق يعني معنى كده الراء مرققة ما انا كاتب اهو فلا يمتنع ترقيق الراء على الاطلاق يا شيخ نسمع اللي جاي الا هستثني حاجات هيمتنع فيها الترقيق الا اذا كان الساكن يعني بين الكسر والراء المفتوحة في بينهم ساكن مين هو الساكن يا الصاد يا الطاء يا القاف يا الصاد يا الطاء يا القاف. طيب نشوف كده إحصائية الصاد أنا كنت مليتها عليكم قبل كده نشوف كده إحصائية الصاد مرة أخرى من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صح ولا لا بورش. طيب دلوقتي الكلمات اللي بينها حائل بين الكسر والراء المفتوحة الصاد ساكنة هنشوف الكلمات بالترتيب. أولا قبل ما نشوف الصاد بمتابعة هذه الكلمة في إخراجهم الهمزة إيه مكسورة أهي طب والراء مفتوحة أنا كاتب حاجز لا يمنع من ترقيق الراء اللي هو الخاء طب إذا كان ده حاجز لا يمنع من ترقيق الراء طيب لو كان صاد أو كان طاء أو كان قاف لا هيمتنع الترقيق يعني معنى كده هتبقى مفخمة زي حفص طب الكلام ده وقع في كم كلمة يا شيخ طب نتابع الجدول كده مع بعض سويا نشوف الجدول بيقول وقد وقعت الصاد الساكنة حاجز بين الكسر والراء المفتوحة في ست مواضع في كم موضع في ست مواضع وهي سورة البقرة في الآية 61، هقول تاني، في سورة البقرة الآية 61 لفظ مصر، لفظ إيه؟ لفظ مصر. وفي سورة البقرة في الآية 286 لفظ إسراء. وفي سورة الأعراف الآية 157 لفظ إسرهم. شوف شوف الصاد وقع بين الكسر والراء إزاي. وفي سورة يونس، وفي سورة يونس الآية 87 لفظ بمصر. وفي سورة يوسف الآية 99 لفظ أيضا مصر. وفي سورة الزخرف الآية 51 الكلمة برضو مصر. خملت خانة وكتبت فيها التفخيم، ها، قولا واحدا، يعني ما فيهاش إلا التفخيم. تمام كده؟ طيب نشوف الصاد وقعت في 6 مواضع. طب الطاء، انت قايل لي اقصاد وطاء وقاف. طب نشوف احصائية الطاء. بنقول والطاء في موضعين. ايه ده، موضعين بس؟ والطاء في موضعين وهما في سورة الكهف في الآية 96. في سورة الكهف الآية 96 لفظ قطرة. شوف القاف مكسورة والراء مفتوحة، المفروض اقول ايه؟ قطرة، صح؟ لا، عشان بينهم طاء فتصير مفخمة كحفص، قطرة. وفي سورة الروم الآية 30 لفظ فطرة. لفظ ايه؟ فطرة. الطاء دي حجزت الكسر عن الترقيق في الترقيق الراء، عشان كده كتبت الخانة بتقول ايه؟ الحكم ايه برضو؟ التفخيم قولا واحدا. طيب نشوف حرف القاف. القاف في موضع واحد لا ثانية له. القاف في موضع واحد لا ثانية له. في سورة الذاريات في الآية رقم 2 لفظ ايه؟ وقرا. فالحاملات وقرا، الواو مكسورة والراء مفتوحة بس بينهم قاف، وقرا. فالتفخيم ايضا قولا واحدا. يبقى دي كانت احصائية خاصة بالحائل الذي يحول بين الكسر وبين ترقيق الراء. نكمل التلاوة المنهجية. ويقرأ ورش، نتابع، ويقرأ ورش بصلة ميم الجمع في الألفاظ الآتية: ياتوكم أسارى في الآية 85، وبرضو في الآية 85 تاني: عليكم إخراجهم، وأيضا منكم إلا، برضو في الآية 85. كل دي صلاة ميم في الآية 85. نعم، المقلل لورش، المقلل بخلف عنه، يعني ليه فتح وتقليل، لفظ الدنيا في الآية 85 وفي الآية 86، ولفظ تهوى في الآية 87. المقلل قولا واحدا ليس له إلا التقليل، لفظ دياريكم، لأن بعد الألف راء متطرفة مكسورة، وديارهم أيضا مقللة قولا واحدا لأن بعد الألف راء مكسورة، ولفظ أسارى أسارى لأنه جاء بعد الراء ألف متطرفة، جاء بعد الراء ألف متطرفة. ولهذا قلت ملحوظة: يقلل ورش كل ألف قبل راء متطرفة مكسورة، يبقى ورش هيقلل أي ألف بشرط أن يكون بعدها راء إيه؟ مكسورة بس متطرفة في آخر الكلام، مثل إيه؟ الناري، النار، صح؟ النار. ليه؟ لأن كسر الراء. وأيضا كل ألف متطرفة بعد راء، يعني يكون آخر الكلمة ألف، كأن صار أسارى، هكذا. طيب من باب التذكرة في الآية 86: الدنيا بالآخرة. لو فتحت الدنيا، ها، هنقصر ونشبع في البدل، ولو أنا قللت الدنيا يبقى ليها توسط وإشباع في البدل، الآخرة. يبقى إذا لو فتحت الدنيا هقصر وأشبع، قللت الدنيا هوسط وأشبع في البدل. بهذا يبقى احنا كده أنهينا توجيه هذه الصفحة وما فيها من بعض الفوائد. واليوم نقدر نقول ابتدينا شيء من المراجعة، وهو مراجعة الفرش السابق، في الحلقات القادمة بإذن الله هنراجع باب ونستمر إن شاء الله في المراجعة وشرح بقى نخوض مرة أخرى عودا بإذن الله أو نعود إلى شرح الأصول مرة أخرى نخش على باب الاستعاذة والبسملة مرة أخرى تاني يا شيخ بس من باب وذكر عشان إخواننا وأخواتنا اللي لسه بيلحقوا بينا بالركب يبقى ينخرطوا معانا أو يخشوا معانا في رواية ورش هقول القاعدة والشيخ ياسر هيطبق عليها نجيب تدريبات وده اللي هننهجه بعد كده في الحلقات حتى في الأصول الجديدة اللي هنشرحها احنا في الأصول لابد ان انا اشرح القاعدة عشان اثبت القاعدة مش هتثبت الا لو كان في معاها شوية امثلة بالتطبيق العملي يبقى انا ربطت النظري بالعملي وإلا مش هيبقى فيه ثمرة مرجوة من شرح للنظري ما انا شرحت النظري فين تطبيقه نجيب شوية ايات الشيخ ياسر يطبق انا اشرح والشيخ ياسر بإذن الله يطبق هذه الآيات شرحا لهذه القواعد طيب نلتف بقى حول هذه الصفحة والتلاوة بثلاثة البدل وبعد ما ينتهي الشيخ ياسر استعد إن شاء الله واستقبل اتصالات حضراتكم بإذن الله بعد قراءة الشيخ ياسر نسمع التلاوة وبعدين نتقبل إن شاء الله ياريت يبقى فيه إن شاء الله الجميع يشارك بإذن الله لأن القرآن لا يؤخذ إلا بالمشافهة والتلقي فلازم أسمع أضبط التثليث أضبط الفتح والإمالة إلى آخره يلا يا شيخ ياسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون طبعا يا شيخ ياسر أنا لو هفتح الياء نعم كحفص دياء دياركم بس ها هنا الألف هنا الألف في دياركم مقللة قولا واحدا نعم لأنه جاء بعد الألف راء مكسورة كيفية أداء التقليل الفتحة يبقى ازاي ياء طب التقليل ياء شوف يا. الصوت ياء ياء يا. دياركم هكذا حاضر من دياركم ثم حسن. أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تاني يا شيخ ياسر وتخرجون فريقا عشان اسمع ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم من ديارهم لا ديا شوف الصوت ي نعم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم لا أنا محرم وهو محرم عليكم إخراجهم إذن الخاء ليست بحاجز حال بين الكسر وترقيق الراء إخراجهم زي الصاد والقاف الحاجز في الطاء والصاد والقاف تفضل وهو محرم وهو محرم عليكم إخراجهم نعم أوصل يا شيخ ولا لا ماشي يا ريت وهو محرم عليكم عشان نأكد الصلة نعم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. يبقى ده وجه الفتح. نعم. ثم الدنيا. نعم. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. يبقى دي تاني كلمة فرشية في الصفحة. نعم. بعد تظاهرون. لأن كان بعد تظاهرون. نعم. فتح الله لك. نعم. أولئك. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. إذن أنت فتحت الدنيا. نعم. جبت بالآخرة عملت فيها إيه؟ قصر. اللي جاي دلوقتي؟ أشبع. أشبع؟ بالآخرة. ارجع قلل. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. يبقى ده توسط على التقليد. ثم الإشباع. بالآخرة. نعم. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نعم. ولقد آتينا موسى. فتح الله لك. إنك وقفت على موسى. نعم. انت دلوقتي نقلت وهتثلث البدل. نعم. صح ولا لا؟ نعم. بس مش هينفع اخلص البدل في حينه، هقف على موسى. ماشي. جميل. لان وقفك على موسى هيربط البدل معاك، فانت لما قصرت البدل هتعمل ايه في موسى؟ هفتح. فتحت موسى. نعم. ولما هتوسط التقليل هتقلل، ولما هتشبع البدل الفتح والتقليل. تمام. هات كده وسط مع التقليل. آتينا موسى. نعم. آتينا موسى. قلل. موسى. ارجع بقى هات ولقد آتينا بالإشباع عادي. نعم. بس لو وصلت موسى، هو المقلل هنا، هو المقلل هنا حرف ايه يا شيخ ياسر؟ الياء. الالف. الالف. الياء ذات الياء. نعم. الالف. طيب لو وصلت موسى الكتاب وانت بتوصلها، واخواني طبعا متابعين معايا في المصحف، الالف هنا يمكن البعض يستعجب يقول فين الالف؟ هيحذف. ما هي محذوفه. نعم. محذوفه ليه؟ التقاء الساكنين. التقاء الساكنين. طب انا ما خدتش درس التقاء الساكنين مثلا، اعرفها ازاي؟ طالما ان الالف بتاعت موسى بعدها همزه وسط، هو طبعا المفروض ان الساكن الثاني اللام. نعم. صح. نعم. ولكن مبدئيا طالما ان الالف بعدها همزه وسط هتحذف. يمين. موسى الكتاب. خلاص. تمام. طب نتقبل كده الاتصال. مع استاذ هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ احمد. اتفضل. ماشي يا حاضر. هقرا بتوسط ان شاء الله يا شيخ. حضرتك هتقرا بتوسط البدل ان شاء الله يا شيخ. طب اتفضل من اول كده الصفحه. واذا خذنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم. قل لي أخ هشام. نعم. ديارهم هنعمل فيها إيه قلنا؟ هنقلل الألف. تمام. ليه هتقلل؟ عشان جاي الياء مفتوحة وبعدها ألف. لا، عشان بعد الألف راء مكسورة. نعم. تمام. خلاص شيخنا مش خلاص. اتفضل. من ديارهم. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسار. هنا الراء تركك يا شيخ صح؟ تمام. أولا لأن الألف هتقلل. نعم. فتصير أسار راء. نعم. وإن ياتوكم أسار. ياتوكم. نعم. وإن صلت ميم الجمع. الله يفتح عليك. نعم. وإياتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم. هنا شيخنا بالنسبة محرم عليكم ما فيش هنا نقل؟ لا النقل يا أخي الشام. نعم. لما يبقى فيه همز. لما يبقى فيه همزة. نعم. زي مثلا ومتاع إلى حين. الله يفتح عليك. نعم. تمام. ماشي شيخنا. أهو دي بقى فايدة التلقي. نعم. يلا. وهو محرم عليكم إخراجهم. بس خلي بالك. نعم. صلة الميم فين؟ نعم. وهو محرم عليكم إخراجهم. طيب الصلة هتبقى كم حركة أخ هشام؟ هتبقى 4. لا 6. 6؟ تمام. إشباع قولا واحدة. الإشباع قولا واحدة في صلة الميم الجمع. تمام. تاني وهو محرم. نعم. وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أشبع المنفصل. نعم. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. جزاك الله خيرا يا أخي هشام. أحسن. معنا الأخت مريم من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. أبدأ من الأول يا شيخ. نعم. أبدأ من الأول. حضرتك ابتدئي من أول أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا الآية 86 في سورة البقرة. وصح صح. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا. لا الصوت مش واضح يا أخت مريم. نعم. طب هستأذن حضرتك يا أخت مريم بس وطي التلفاز عشان أنا أسمعك. اسمعيني عبر الهاتف. اتفضلي يا اخت مريم. اتفضلي. وحضرتك سامع. أولئك الذين اشتروا الحياة. يا اخت مريم. طيب اتصال انقطع. طيب اتفضل يا شيخ ياسر اكمل. انت كنت خلصت فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا. حاضر. بالاشباع واكمل بقى. تمام. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. تمام. وآتينا عيسى. تمام. ادي فتح. وآتينا عيسى. تمام. وصلت مع التقليل. وآتينا عيسى. قلل. عيسى. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف نعم. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أحسن الله إليك يا شيخ ياسر. طبعا حضرتك أخواني المشاهدين ومن بيتابعوا معايا في الآية 87 في ولقد آتينا موسى الكتاب نعم. بمتابعة هذه الآية أنا كنت شرحت سابقا وقلت إن أنا عندي حاجة اسمها أنواع الجمع في القرآن. لو أنا هجمع آية سواء كنت بجمع أوجه برواية واحدة أو أنا هجمع قراءة كجمع بين قالون ونافع قالون وورش عايز أجمع قراءة نافع أو الجمع القراءات السبع أو القراءات العشر الصغرى كانت أم الكبرى. علماءنا بيقولوا أن الجمع بيكون بإحدى الطرق الثلاث الآتية، إما أن يكون الجمع بالوقف أو الجمع بالآية أو الجمع بالتنبيه. إحنا في حلقتنا ماشيين الجمع بالآية الجمع بالآية بدليل أن حضرتك بتخلص بتوصل لحد آخر الآية لو في حاجة متعلقة فبنوصل لآخر الآية وبنرجع. طب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ محمد. أحسن الله إليك. حياكم الله. الله يبارك فيك وجزاكم المثل. تفضل. الحمد لله رب العالمين. يا شيخ أول شيء عندي طلب نذكر رقم هاتفك الخاص. الله يبارك فيك. طيب حضرتك ممكن تاخده من الكنترول إن شاء الله. الله يبارك فيك. عندي سؤال شيخ ثاني بالنسبة للشاطبية. نعم. هل الشاطبية فرش حروف فقط أو قواعد وأصول؟ لا أصول وفرش. نعم أصول وفرش. أصول وفرش. نعم أصول اللي هي قواعد والفرش اللي هو بقى بيمسك بقى صور القرآن الإمام الشاطبي عليه رحمة الله ويبتدي بقى يتناول الفرش في جميع الصور القرآنية. يعني حفظ الشاطبية بشرح يعني من من من الأمور الكافية والمهمة جدا في حفظ القراءات السبع. أي نعم ده هي أصل قراءات السبع لأنها منقولة ما الشاطبي أستاذ للإمام الداني صاحب أيوة. كتاب التيسير. نعم. أي نعم. يعني اللي يرغب في حفظ القراءات السبع من الواجب عليه أن يحفظ الشاطبية الأول ويفهم الشاطبية شرحها كذلك وبعدين يتجه لحفظ القراءات السبع. أي نعم. أي نعم. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك. يمكن نأخذ رقم الكنترول جدي. إن شاء الله حضرتك تاخده بإذن الله من الكنترول. طيب. بارك الله فيك. تشترك معنا بالقراءة؟ والله ما إن شاء الله بإذن الله. اتفضل. من أول الآية 84 وإذا خذنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. حضرتك هتقرأ بوجه إيه في البدل؟ التوسط. تمام بس خلي بال حضرتك من حاجة. نعم. دياركم مش بعد نعم. الألف في راء مكسورة؟ نعم نعم. يبقى هنا مقللة. دياركم. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. أكمل. عليكم يا شيخ والله. نعم مع حضرتك. أكمل. أولئك أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة نعم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. بس أخ فرج عايز منك درجة تفخيم الخاء يخاء. نعم يخاء. نعم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. بس ضم الدال قوي. القدس. كلمة القدس ضم الدال. القدس حاضر. وأيدناه بروح القدس. نعم. أفكلما جاء لكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. جزاك الله خيرا يا أخي فرج. وإياكم. جزاكم مثل. طيب طبعا احنا كنا بنتكلم على قضية الجمع بالوقف والجمع بالآية الجمع بالتنبيه والجمع بالتنبيه. الجمع بالآية يعني على سبيل المثال يا شيخ ياسر ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا. أنا ما كنتش أقدر أخلص ولقد آتينا البدلات فيها لأن عندي ولقد آتينا وعندي وآتينا وعندي تهوى عندي الثلاثة مرتبطين ببعض فكان لازم أسوي البدل بتاعه. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل أخ طه. أبدأ بإذن الله من أول الصفحة. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم اكسر الراء. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء. لا. يا أخ طه هؤلاء فيها منفصل ومتصل صح؟ إن شاء الله. ده إشباع قولا واحدا لورش. يعني أوصل كله إن شاء الله أمد كله. نعم تفضل. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم بص أخطاها وإن ياتوكم مظبوط طب الميم ديت مد إن شاء الله نعم إشباع فا إشباع إن شاء الله تمام أحسنت وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم ليه ملاحظة صغيرة فضل. كلمة أسارى فيها اتنين ألف صح؟ اه في ألف بعد السين أيوة إن شاء الله في ألف بعد الراء صح؟ اه أيهما المقلل؟ اللي بعد الراء أحسنت يبقى الألف اللي بعد السين عادي اه أسارى نعم في بعد إذن حضرتك أنا أول مرة أقرأ بالقراءة دي ممتاز الله يرفيك تمام عشان كده أنا بقول إيه؟ بقول مهم التلقي والمشافهة اتفضل وإن ياتوكم وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا طيب منكم فيها إيه؟ منكم في إشباع برضه تمام فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب طيب برضو يا أخي طه إلى أشد ده مد إيه ده منفصل في إيه الورش في إشباع أحسنت ويوم القيامة ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون طيب. تعملون دي الحفص ورشة يقول بالياء تبقى يعملون أحسنت وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بس خلي بالك من حاجة بلا طالما انك هتعمل نقل وتعمل اربع حركات بلا خيرة الراء هنا مفتوحة يا اخي طه صح؟ ان شاء الله قبل الراء في ايه؟ في كسر يبقى نعمل ايه في راء ورش؟ في امالة لا مرققة مرققة طالما ان الراء مفتوحة بلا خيرة أحسنت بلا خيرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بلا خيرة أحسنت فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل بس ليه عندك رجاء اتفضل خلي بالك من الزمن بتاع المد ولقد آتينا أربعة يلا ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل نعم وآتينا بقى وآتينا عيسى بس أربعة برضو هيبقى أربعة برضو وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس نعم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوي أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون لا هنا الهمزة ساكنة صح؟ لا هيقولها ايه؟ الهمزة ساكنة صح؟ مش واخد بالي معلش فين؟ اللي هي بتاعت يؤمنون يؤمنون يقولها كده فقليلا ما يؤمنون وقالوا قلوبنا غلف نعم بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون حضرتك يا أخ طاء أول مرة تقرأ ورش إن شاء الله أحسنت أحسنت والله بارك الله فيك ربنا يكرمك يا ريت تتابعنا باستمرار يا أخ طاء بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله جزاك الله خيرا شيء مبشر جميل خالص في حقيقة الأمر شيء مبشر كويس جدا عشان كده أنا بقول فعلا التلقي مهم حتى إن كنت مبتدئ يعني أن هنا حفص ومبتدئ لازم تمرن الفك وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم لابد من التلاوة ولابد من المشافة والتلقي أسمع عشان أقدر أضبط لك التلقي ده فتح ده إمالة ده نقل ده إشباع ضبط أزمنة المدود إلى آخره عشان كده القرآن لا يؤخذ إلا بالمشافة والتلقي ما ينفعش أفتح المصحف وأقرأ لوحدي صح ولا لأ يعني النبي عليه الصلاة والسلام تلقى من جبريل والصحابة تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلقى التابعين من الصحابة إلى آخره سلسلة الإسناد فيعني إحنا عايزين نتواصل حول هذه الرواية نتعلم قراءة أهل المدينة وأنا إن شاء الله وعدت حضراتكم إن بدءا من الحلقات القادمة هنراجع الأصول ونستمر أيضا في شرح الأصول كل اللي لسه هيبتدئ في الرواية برضو هيلحق بنا بالركب وبرضو يتابع من الحلقات القادمة إن شاء الله لأن الأصول اللي هشرحها هجيب آيات وندرب عليها والشيخ ياسر هيقولها قدامكم بالمشافهة والتلقي إن شاء الله ألقاكم في حلقات مقبلة أرجو المتابعة وأرجو المذاكرة وأرجو أن احنا نتواصل سويا مع بعض بالأداء والتلقي جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وأحسن الله إليكم ألقاكم في حلقات مقبلة إن قدر الله البقاء واللقاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.